سوف يتم تصوير سفينة سياحية الدولية مان يونغبونغ بين رازين وفلاديفوستوك بصورة مشتركة لكوريا وروسيا. أقيمت حفلة إبهار سفينة مان يونغبونغ في ميناء رازين يوم 17 من الشهر الحالي. شارك فيها العاملون في اللجنة الشعبية لمدينة راسون والمجال المعني والضيوف الروس مثل القنصل العام للاتحاد الروسي والسياح. في حفلة الإبهار ألقيت كلمات تهنئة، ثم أبحرت السفينة مان يونغبونغ إلى ميناء فلاديفوستوك.